بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع ذوق جميل جديد عبر الحياة الزوجية، يوم أن تكون مودة ورحمة ونعمة وسكن. ليس للحياة طعم ولا ذوق إن لم تبتدئ الأخلاق من جوف بيوتنا. إن لم تكن أنت خير لأهلك وأهلك خير لك، وإلا فإن الحياة تكون قاحلة حقيقة، غصص وهموم وغموم، حتى تأتي العاطفة والمودة والرحمة فتجمل أركان الحياة. سئل عليه الصلاة والسلام مرة: من أحب الناس إليك؟ سأله عمرو ابن العاص رضي الله عنه، قال: عائشة. وتأمل أخي الحبيب، عندما أعلن الحبيب لأصحابه رضي الله عنهم أنه يحب أم المؤمنين زوجه عليه الصلاة والسلام، إن قوله عليه الصلاة والسلام عائشة معنى ذلك أن الحياة كل الحياة. لا يمكن أيها الأخيار، لا يمكن أن يستطيب الإنسان العيش فيها حتى يفيض بمشاعره على من يسكن معه. إن فقر المشاعر، إن التصحر في المشاعر، إن التجهم في الحياة يولد بيت على صفيح ساخن. وإليك بعض من وقفات الذوق الجميل في حياة المؤمن في جوف بيته. وقبل أن أفتح صفحات هذا الذوق وأقطف أزهاره، أقول: اعلم أن خيرنا خيرنا لنسائه، وخيرنا خيرنا لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن جمال الحياة ومن ذوقها إفصاح الزوج لزوجته عن مكنونات قلبه. ليس من العيب أن يقول أحبك، ولا أن يعلن ذلك لأبنائه ولا لبنياته. حبيبنا عليه الصلاة والسلام أعلن حبه لعائشة، بل قال لبنته فاطمة: أتحبينني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الثاني من الذوق في الحياة الثناء. إن انعدام الثناء والشكر في الحياة الزوجية يجعلها معاشر الأخيار تتجرع وتكون شوكا وعلقم. أثني عليها، فإن أحيانا مسحة الثناء على وجه متعب تتعب في المطبخ طويلا، تأتي من وظيفتها في التعليم مثلا، تعود إلى بيتها، أطفالها، أضيافك أنت، فإذا أثنيت ودعوت كأنما كنت البلسم الجميل الذي يزيل آثار التعب كلها. وما يلقاها إلا الذين صبروا. جمال في الحياة يوم أن تثني على كل ركن من أركان البيت تراه قد جمل. بل إن الحياة الزوجية أحبابي كلها جميلة إذا كنا نسكن إلى نسائنا لا نسكن مع نسائنا. ففرق بين أن تسكن إلى وبين أن تسكن مع. ولذلك قال الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن ذوق الحياة الزوجية الهدية وعنصر المفاجأة فيها. الهدية في الحياة الزوجية ليس بقيمتها، لا أقول لك طقم ألماس بكذا من المال، لا أقول لك رحلة سياحية لتكلفك بهذا المال، إنما أحيانا تكون معاشر الأحباب بعطر، وأحيانا تكون ببسمة مع وردة، وأحيانا تكون بشيء قليل في ماله لكنه ترافقه دعوة وطلاقة وجه ترمم كل الصدوع التي تصدع الحياة. فهنيئا لمن دله الله على الهدية وعلى طلاقة وجه مع دعاء وثناء. أيضا من الذوق في الحياة أن تكون جميلا أيها الرجل، كما أننا نطالب المرأة أن تكون جميلة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأتجمل لامرأتي كما تتجمل لي، يرجلون رؤوسهم، يتطيب، يتعطر، يعطر أنفاسه بالسواك وبالمعجون وبجميل العطر. لما؟ لما أيها الأحباب؟ لأنها الشريكة، أنفاسكم تختلط وأنت تفضي إليها وأنت لباسها وهي لباسك. ولذلك من الخطأ في الحياة ومن قلة الذوق أن يكون الرجل يطالب المرأة بالتجمل أما هو فلم يقف يوما أمام مرآة، ولو وقف بعضهم أمام المرآة لهربت المرآة من شناعة من وقف بين يديها. ما أجمل أن تكون في تمام جمالك، الجمال الغير المتكلف، الطهارة بالماء الجميل، أن تمس طيبك، أن يكون السواك رفيقك. كان الحبيب أول ما يدخل البيت يشوص فاه، وإذا استيقظ من النوم أيضا شاص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام، بل استاك قبل موته بلحظات قلائل ومات. انظر الذوق في الحياة، مات صلى الله عليه وسلم بين سحر عائشة ونحرها متكئ على صدرها. أي مودة وأي محبة وأي رحمة وأي زوج عليه الصلاة والسلام الذي اختلط ريقه بريقها يوم أن استاك بعد أن طيبت السواك، طيبته بفمها، ثم بعد ذلك استاك، وبعدها بدقائق يرحل صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة. خير من مشى على الثرى، وخير من وطئ الثرى، وخير من انشق عنه قبر، وخير من سيفتح يوم القيامة يفتح له الباب، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. أدعوك إلى الذوق في حياتك الزوجية حتى تعيش في الدنيا في جنة قبل جنان الآخرة. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك.